Thank you. لا مش مش قلت لك هتقعد في الليل. تعاليك يا حبيبي. انت سامع الناس؟ تعاليك يا حبيبي. اللهم صل على النبي. احمد يا والله حاجه على انا لا حاجه العربيه بتروح يا ابني. ابن حد اولاد سوي يا حبيبي سوي سوي الله يفتح عليك يا احمد ما ينفعش كده يا احمد بسم الله الرحمن الرحيم ولا ايه تعليك يا حبيبي تعليك يا الله من شخص الوقت مفتوح ايوه راحتك خالص يلا يا عم سالك يا ابو عوض Oh, جميل فالله أجمل. يا عم مش عارف انت النبي كررها كمان مرتين ثلاثه للناس دي كلها عايزه تتجوز مره واثنين وثلاثه واربعه. الله وكيل انا عارف دي كويس. بس عليك على you الله الله الله Thank you.

Oh,